أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع في فرق المسلمين. هذا الفصل بأكمله ليس من مباحث علم الرجال والدراية، وإنما تطرق إليه الشيخ السبحاني حفظه الله باعتبار أن بعض رواة الحديث هم ممن اعتنق بعض هذه المذاهب، فاستطرادان تطرقا إلى هذه الفرق التي تبحث في بحوث الملل والنحال. وهناك عدة كتب قد ألفت في الملل والنحال، أوسعها موسوعة الشيخ السبحاني نفسه المعنون بعنوان بحوث في الملل والنحال، المؤلفة في 8 أجزاء. وأشهر هذه الكتب التي ألفت كتاب الملل والنحال للشهرستاني أحد السنة، وهناك كتب كثيرة قد ألفت، من أقدمها كتاب النوبختي فرق الشيعة، وكتاب الفرق بين الفرق، وكتب عديدة ألفت، ككتاب ابن حزم الظاهر الأندلسي الفصل في الملل والنحال. على العموم الفرق كثيرة، لكن الشيخ السبحاني يتطرق إلى فرق السنة وفرق الشيعة التي نستفيدها في دراسة رجال الحديث، وإلا هناك فرق كثيرة لم يذكرها الشيخ السبحاني هنا. مثلا فرقة الدروز موجودة الآن في وين؟ الدروز موجودة في لبنان وسوريا، وين بعد؟ الأردن وفلسطين. الأردن وفلسطين هذه هضبة الجولان فيها دروز، والدروز مرجعهم إلى أي فرقة؟ الدروز مرجعهم إلى فرقة الإسماعيلية، وهي من فرق الشيعة، لكن لهم معتقدات باطنية. واضح أو لا؟ وقد تخرجهم عن التشيع والإسلام، وأقاموا دعوة ضد الشيخ السبحاني لأنه في بعض كتبه تطرق إلى ذلك. على العموم فرق الحديث يتطرق إلى 5: أهل الحديث والخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشعرية. وأما فرق الشيعة يتطرق إلى 13 فرقة: الكيسانية والزيدية والمغيرية والمحمدية والناوسية والإسماعيلية والسميطية والفطحية والواقفية والخطابية والنصيرية والغلاة والفرقة الإمامية 12 الجعفرية فرقة الحق. طبعا بعض هذه الفرق قد يكون بينها تداخل، مثلا الغلاة هذا العنوان يشمل فرقة الخطابية والنصيرية، لكن الشيخ السبحاني أفرد كلا منها بعنوان لأنها ماذا؟ أو الناوسية لأنها قد ذكرت في الكتب الرجالية. بما أن هذا البحث ليس من مباحث علم الرجال والدراية، فلذلك لا نريد أن نطيل ونقرأ العبارة فنخلص هذا الفصل في 3 دروس أو 4. نريد أن نقرر المطالب بشكل سريع بحيث نختم هذا الفصل بأكمله، ونركز على لب المطالب. وفي كل فرقة نحتاج أولا إلى مؤسس الفرقة، ثانيا لماذا سميت الفرقة بهذا الاسم، ثالثا أهم المعتقدات في تلك الفرقة. طبعا المذهب الحق هو ماذا؟ هو المذهب الشيعي الاثني عشري. النوبختي الذي هو من أعلام القرن الثالث ذكر أن أصول الفرق الإسلامية 4: الشيعة والمعتزلة والمرجئة والخوارج. على ضوء ذلك تكون فرق السنة كام؟ 3: المعتزلة والمرجئة والخوارج. لكن أغلب السنة الآن هم من الأشاعرة، بالتالي يلزم على تقسيم النوبختي خروج كل أهل السنة الموجودين لأنهم من الأشاعرة. أريد أن أسلط الضوء على نقطة مهمة، وهي الآن عندنا سنة وعندنا شيعة، والأساس في هذا الاختلاف الاختلاف في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعد رحيل الرسول الأعظم انقسم الناس إلى 3 أقسام. القسم الأول يرى أن الإمامة بالتنصيص، والإمامة منصب إلهي، وقد نص النبي على إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. القسم الثاني يرى أن الإمامة والخلافة شورى بين المسلمين، ويدعي أن المسلمين قد بايعوا أبا بكر، وهذه الفرقة فرقة السنة بعد، طائفة السنية. والقسم الثالث بعض الأنصار، بل بعض الخزرج الذين بايعوا سعد بن عبادة. طبعا سعد بن عبادة لم يمكث كثيرا ومات، بل قتل وادعي أنه ماذا؟ ادعي أن الجن قد قتلته. هذه الفرق الثلاث، طبعا الواقعة عجيبة غريبة، طبعا أما أن توفي النبي اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتقدم سعد بن عبادة، لكن تدارك الأمر أبو بكر عمر وذهب إلى هناك وحصل ما حصل في سقيفة بني ساعدة، بحيث غلب جانب المهاجرين على الأنصار، وأمير المؤمنين سلام الله عليه مشغول بدفن رسول الله. إذن بالنسبة إلى طوائف المسلمين عندنا طائفتان كبيرتان. الطائفة الأولى هي الطائفة الإمامية الاثني عشرية الحقة، وهي التي ترى أن الإمامة منصبا إلهيا، منصبا تنصيصيا نص عليه الشارع المقدس، وقد نص النبي على إمامة علي بن أبي طالب. وأما القسم الثاني فهو الطائفة السنية الذي يرى أن الإمامة منصبا انتخابيا، منصبا يتحقق بالشورى، وقد انتخب المسلمون كما يدعون أبا بكر بن أبي قحافة. طبعا هذا مبدأ الانتخاب فيه خلل، مثلا أبو بكر انتخب كما يدعى في السقيفة ويدعى أنه عامة المسلمين، عمر جاء بنصا من أبي بكر، عثمان جاء بانتخاب واحد ضمن 6 عينهم عمر. الإمام علي سلام الله عليه يكون قد جمع بين النص والشورى بناء على مبنى السنة وجاء بالانتخاب بعد مقتل عثمان، وبناء على رأي الإمامية جاء بالتنصيب الإلهي وبنص النبي صلى الله عليه وسلم. تارة نتكلم في الفقه والأحكام الشرعية، وتارة نتكلم في العقائد. الشيعة الإمامية في عقائدهم وفي فقههم يرجعون إلى الأئمة 12، أولهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وآخرهم الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما السنة ففي الفقه يرجعون إلى أئمة 4 حصروا فيهم الاجتهاد، وهم حسب الترتيب التاريخي أحمد بن الأول أبو حنيفة النعمان، الثاني مالك بن أنس، الثالث محمد بن إدريس الشافعي، الرابع أحمد بن حنبل. هذا في الفقه. وأما في العقائد فهم على فرق كثيرة، فرق كثيرة، لكن أبرز هذه الفرق وأكثر أهل العامة في العقائد هم من الأشعرية، أتباع أبي الحسن الأشعري، وقليل منهم جدا من المعتزلة، وقليل منهم جدا من الخوارج. وأما السلفيين وأهل الحديث فهؤلاء في العقائد يرجعون أيضا إلى أحمد بن حنبل. فالسلفية في العقائد والأحكام يرجعون إلى أحمد بن حنبل، ويرون أن ابن تيمية جاء مجددا لمذهب أحمد بن حنبل، وجاء محمد بن عبد الوهاب مجددا ومحيا لآراء ابن تيمية وأحمد بن حنبل. وبالتالي فإن بعض الحنابلة يتبرؤون من الوهابية ويتبع محمد بن عبد الوهاب، بينما الوهابية يرون أنهم على دين ومذهب الإمام أحمد بن حنبل باعتبار التجديدات التي جاء بها محيي السنة كما يدعون ابن تيمية. طبعا الآن في العالم الإسلامي إذا نريد نراجع الفرق العقائدية للشيعة والسنة، السنة الموجود أكثرهم أشعرية، لكن هناك بعض الأباضية في عمان، وهناك بعض السلفية في السعودية وغيرها. فإذا عندنا أهل الحديث والسلفية، وعندنا الأشاعرة، وعندنا الخوارج، وبقت منهم فرقة الأباضية في عمان. وأما بالنسبة إلى فرق الشيعة فإن أكبر طائفة موجودة هي الشيعة الإمامية 12. الشيعة في كل مكان، أغلب الشيعة في كل مكان شيعة إمامية 12. ثم بعد ذلك عندنا الشيعة الزيدية، وأكثرهم متركزين في اليمن وموجودين في غير اليمن، لكن الزيدية موجودين مثل اليمن فيها تقريبا قرابة 4 مليون زيدي. والفرقة الثالثة هي الإسماعيلية. الإسماعيلية بفرقها من ضمن هذه الإسماعيلية البهرة، معروفين دائما في التجارة، أنا شفتهم في الهند دائما يلبسون أبيض ويلبسون قحفية مذهبة شوي، يلبسون طاقية مذهبة، حتى نسائهم لهم لباس خاص. عندهم إمام موجود الآن في فرنسا ويشتغلون دائما بالتجارة. وأيضا من فرقهم الآغاخانية مثلا الدولة الفاطمية في مصر، هؤلاء من الفرقة الإسماعيلية. هذه أهم الفرق. طبعا الدروس تدعي أنها إحدى فرق الإسماعيلية. على العموم نريد أن نركز على هذه النقطة، ما هو الفاصل الجوهري بين السنة والشيعة؟ مبدأ الإمامة، خلافة الرسول، هل هي مبدأ تنصيبي إلهي أم هي مبدأ انتخاب؟ الآن نأتي إلى أهل الحديث. طبعا أهل الحديث يرفضون العقل، خلنا نقرأ هذا المقدار لأن فيه يبدو خطأ مطبعي. أهل الحديث هم الذين يعملون في الأصول والفروع بظواهرها. بظواهرها تعود على ماذا؟ بظواهر المفروض الروايات، بظواهر الأخبار، بظواهر الحديث. ويرفضون النقل، لا، ويرفضون العقل، هم يأخذون بظواهر النقل، هذا خطأ مطبعي. ويرفضون العقل ويعدمونه في مجال العقائد والمعارف، فالأصل عندهم هو السنة، وافقت العقل أم خالفت. وأهل الحديث هؤلاء ينقسمون إلى عدة أقسام، إلى مرجئ وناصبي ومتشيع. متشيع غير شيعي، متشيع يعني له ميل إلى التشيع، محب، مثل ابن أبي الحديد المعتزلي، هذا يقولون متشيع. يعني هناك بعض العامة يرمونهم بالتشيع لقربهم من التشيع، مثل الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، رمي بالتشيع ابن أبي الحديد. وقدري وجهمي وخارجي، على كل هذه أهم الفرق احنا بينا إليكم. طبعا أهل الحديث أحيانا نسمونهم الحشوية لأنهم يحشون الأحاديث حشوة، سموا بماذا؟ سموا بالحشوية. من أبرز عقائدهم أنهم ماذا يأخذون بالظواهر، ولذلك يرون أن الله عز وجل يوم القيامة يرى ويضع رجله في النار، وأنه ليلة الجمعة ينزل على ظهر الكعبة على حمار إلى آخره. الفرقة الثانية هي الخوارج. الخوارج جمع خارجي، والخارجي كل من خرج على إمام زمانه، سواء كان الخروج أيام الصحابة أيام التابعين، لا هذا كمعنى لغوي، لكن غلب هذا المعنى على من خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين في مسألة التحكيم. الأشتر كاد أن يكبس الخيمة على معاوية بن أبي سفيان ويقتل معاوية ويهلك بعد جيش الشام. معاوية قال لعمرو بن العاص: ما الحيلة؟ عمرو بن العاص رفع المصاحف على الرماح، قالوا: نحكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. وإذا بجماعة يرفعون السيوف في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه. إن لم ترجعهم يحملون القرآن وأنت تحمل السيف، إن لم يرجع الأشتر الآن قتلناه كما قتلنا عثمان، نفعل به كما فعلنا بعثمان. فأرجع أمير المؤمنين مالك الأشتر، قالوا: إذن نحكم حكما من الإمام علي وحكم من قبل معاوية. معاوية حكم عمرو بن العاص. الإمام علي أراد أن يحكم ابن عمه عبد الله بن العباس، رفضوا، قالوا: نحن نريد أبو موسى الأشعري. بعد معروف القصة، اتفق قبل الصعود على المنبر أن يخلع كل واحد منهما صاحبه. أبو موسى صعد المنبر في البداية، قال: إني أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي من يدي، خلع الإمام علي. ثم صعد أبو عمرو بن العاص، قال: إني أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي في يدي، ثبت معاوية. فخرجت فرقة الخوارج، والخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب في أمرين. الأمر الأول خرجوا عليه في ماذا؟ خرجوا عليه في قتال معاوية وألزموه بالتحكيم، وخرجوا عليه نفس التحكيم لم يقبلوا بعبد الله بن العباس بل أصروا على أبي موسى الأشعري. من أبرز الخوارج الأشعث ابن قيس الكندي، هذه العائلة الخبيثة. الأشعث ابن قيس قاتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، بنته جعدة بنت الأشعث قتلت الإمام الحسن، ابنه محمد بن الأشعث قتل الحسين سلام الله عليه. والخوارج قد يقال لهم الحرورية، اجتمعوا بالنهروان لقتال علي سلام الله عليه. والخوارج عدة فرق كلها بعدين، من هذه الفرق فرق الأباضية، وهذه هي الفرقة المعتدلة من بين فرق الخوارج، ولا تزال موجودة في عمان. المذهب الرسمي في عمان الأباضي، لذلك شوف عمان في العيد وهلال شهر رمضان غير دول الخليج. دول الخليج موالد ما عدا السعودية، السعودية بعد أهل الحديث لهم حنابلة أو وهابية أو أتباع ابن تيمية، أما دول الخليج موالك أتباع الإمام المالكي. عمان يا أباضية، فدول الخليج مع السعودية من أهل السنة، إذا عيدت السعودية كلهم عيدون ما عدا عمان. عمان بعد عندها مذهب لوحدها. طبعا الأباضية الآن يتبرؤون من تسميتهم بالخوارج ويدعون أنهم أصلا ليسوا من الخوارج بل من أتباع عبد الله بن أبا، لكن الخوارج كلها يجمعها شيء أنهم يتبرؤون من عثمان وعلي. الآن قد يقولون لا لا نقول بذلك، لكن الخوارج فرق الخوارج لا ترتضي عثمان ولا ترتضي علي بن أبي طالب، ويقدمون هذا المبدأ على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا بهذا المبدأ. طبعا من أبرز عقائدهم أنهم يكفرون أصحاب الكبائر، إذا واحد ارتكب كبيرة هذا ماذا؟ كافر. ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا، هذا عكس مبدأ أهل الحديث. أهل الحديث يرون أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر وإمام الزمان وإن كان فاسقا. عجيب، عندهم مبدأين عجيبين. عندهم أنه الفاسق إذا وصل إلى الخلافة والإمامة بالغلبة يجب اتباعه، ويستدلون بقول ابن عمر عبد الله بن عمر حينما صار قتال بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير، قالوا له مع من نصلي؟ قال مع من غلب. والغريب ان بعدين غلب الحجاج، طبعا الغريب انه لم ينصر الحسين سلام الله عليه وظل في بيته، لكن يوم غلب الحجاج ذهب اليه قال له مد يدك وبايعك على امرة المسلمين، قال له ان يدي لمشغولة دونك رجلي فضايعها. الفرقة الثالثة المرجئة، يقول الصادق عليه السلام بادروا أبناءكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة من الإرجاء، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. هذا إذن الإرجاء في اللغة هو التأخير، لكن نشأت فرقة بين المسلمين وأيام الإمام الصادق عليه السلام تقول انه الايمان فقد اعتقاد قلبه ولا دخل له في العمل. يقولون انه شنو امشي قلب صفا نماز نين، مو لازم تصلي، امشي قلبك صافي زين، امشي العمل لا تحكم عليه انه يدخل النار او انه هذا، لا لا ارجعه الى الله عز وجل. فيقولون لا تضر مع الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا على طرفي نقيض مع الخوارج. الخوارج تقول مرتكب الكبيرة كافر، هذه تقول مرتكب الكبيرة مؤمن، ماذا معتقد هذا كافر. فقصرت النظر على العقائد وتركت العمل، وهذا مبدأ خطير يؤدي إلى الإباحية المطلقة. أهم شيء تعتقد، روح اللي بتسوي سواء، أهم شيء تعتقد. الفرقة الرابعة المعتزلة، أساس الاعتزال يرجع إلى واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء كان يحضر مجلس الحسن البصري، تلميذ الحسن البصري. طبعا في يوم من الأيام جاء واصل ابن عطاء إلى الحسن البصري وسأل أنه مرتكب الكبيرة يدخل النار أم لا، هذا بعد لب الخلاف بين الخوارج وبين المرجئة. الخوارج قالوا كافر، المرجئة قالوا مؤمن، واضح ولا؟ واصل ابن عطاء سأله الحسن البصري ثم أجاب نفسه وواصل ابن عطاء، قال أنا أقول إنه ليس بكافر ولا مؤمن، ولكن منزلة بين منزلتين. واضح؟ مو تخلطون بين منزلة بين منزلتين وأمر بين أمرين. الأمر بين الأمرين هذا مبدأ القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية، قاله الصادق عليه السلام إنه لا جبر ولا تفويض وإنما هو أمر بين أمرين. هني منزلة بين منزلتين، يعني مرتكب الكبيرة هو في منزلة ودرجة بين الكفر والإيمان. ثم ذهب إلى اسطوانة فيقال ماذا اعتزلنا؟ قال الحسن البصري اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة. طبعا بعضهم يقول ان سبب هذا التسمية لانه هذا واصل ابن عطاء اعتكف في بيته اسبوع ثم خرج ببعض العقائد فقالوا اعتزلنا واصل سموا بالمعتزلة. طبعا المعتزلة عقائديا اقرب الى الشيعة خصوصا في مبادئ التوحيد والعدل، ولذلك اذا اطلقوا مصطلح العدلية فان مصطلح العدلية يشمل المعتزلة والشيعة الإمامية، لأنهم من أصول الدين عند الشيعة الإمامية والمعتزلة مبدأ العدل. طبعا هم لماذا قريبين من ذلك خاصة في التوحيد والعدل؟ إذا تراجع مبادئهم كثير من مبادئ التوحيد والعدل مأخوذة من خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولعل السبب في ذلك أن واصل بن عطاء كما هو تلميذ الحسن البصري هو أيضا تلميذ أبو هاشم. له من هو أبو هاشم؟ عبد الله بن محمد بن الحنفية. طبعا عبد الله أخذ هذه المبادئ من أبيه محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية أخذها عن أبيه علي بن أبي طالب. الأصول الخمسة للمعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وبينا أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن بل في مرحلة بينهما، والوعد والوعيد، يعني الله عز وجل يجب أن يلتزم بوعده ووعيده. يلتزم بوعده يعني إذا وعد بالجنة يجب أن يدخل الجنة، ويلتزم بالوعيد يعني إذا أوعد بالنار يجب أن يلتزم بذلك. الشيعة الإمامية يقولون الله عز وجل يجب أن يلتزم بوعده، لأن يعني مقتضى العدالة إذا وعد بإدخال الجنة لابد أن يدخل، لكن مو بالضرورة يلتزم بوعيده. إذا التزم أن يدخل فلان النار ثم عفا عنه هذا مقتضى الرحمة، واضح ولا؟ نحن نقول إلهي عاملنا بفضلك ولطفك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، لكن هم يقولون لا، لابد أن يلتزم بالوعد والوعيد معا. معروف بعد الوعد يعني دخول الجنة، الوعيد يعني دخول النار. والمبدأ الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هناك عدة مدار عدة فرق ذكرها الشهرستاني، لكن لو دققنا ربما أن تكون هي مسالك ومشارب أقرب من كونها فرق. ومدارس المعتزلة تنقسم إلى قسمين، البغدادية والبصرية، بعض المدارس التي كانت ببغداد والأخرى التي كانت ماذا؟ البصرة. طبعا حتى في هذه الأصول الخمسة هناك اختلاف. الفرقة الخامسة والأخيرة هي الأشعرية، وهذا مهم لأن أغلب والأشعرية له الأشاعرة غير الأشعريون الذين كانوا في قوم. الأشعريون هذه قبيلة كانت ماذا بالكوفة، هربت أيام الحجاج ظلمة وجاءت إلى قوم ونشرت الحديث هنا. والأشاعرة هم نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري هذا من نسل أبو موسى الأشعري صاحب التحكيم، كان والي على البصرة. طبعا هذا أبو الحسن الأشعري كان من المعتزلة وكان تلميذ للجرائي، لكنه رجع عن الاعتزال وأعلن اقتفاءه لمذهب أهل الحديث. لكن هذا الجبائي اللي هو أبو الحسن الأشعري، بما أنه كان من المعتزلة والمعتزلة المذهب العقلي واضح فيهم، مثل الشيعة الإمامية في العقائد المبدأ العقلي واضح، فهذا الأشعري لم يأتي بمذهب كمذهب أهل الحديث تماما، وإنما ماذا؟ وإنما هو مذهب مزيج بين أهل الحديث وبين المعتزلة. واضح ولا؟ مثلا يقولون إن الله جسم، لكن يقول بلا كيف، إن الله يرى بلا كيف إلى آخره. وهناك بعض الغموض في بعض هذه العقائد، تفصيلة تقدرون تراجعون كتاب الشيخ السبحاني، هناك ذاكر العقائد كامل، وأن الله عز وجل يرى يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون إلى آخره. ولذلك أهل الحديث الوهابية الآن اللي يدعون هذا، أهل الحديث يرون أن مبدأ أهل السنة هو أهل الحديث فقط وليس المعتزلة ولا الأشعرية، مع أن الأشعرية يدعي أنه من أهل الحديث، لكن أدخل بعض الأمور العقلية. لا، يرون أنهم وحدهم دون الخوارج دون إلى آخره. هذا تمام الكلام في فرق السنة. وأما فرق الشيعة، الشيعة من شيعة الرجل، شيعة الرجل يعني الجماعة، والجماعة وشيعة الرجل يطلق على الواحد والاثنين والأكثر، ويذكر يطلق على المذكر والمؤنث. لكن بحسب الاصطلاح التشيع يطلق على نحو، التشيع يطلق على من يعتقد بإمامة الإمام علي بعد النبي، أن الإمام علي بعد النبي بلا فاصلة، ثم يختلفون في من بعد علي بن أبي طالب، حسن والحسين وغيره، أكثرهم يختلفون بعد الحسين سلام الله يعني. هذا الرأي الأول والمعنى الأول للتشيع، وهو الآن المعنى المعروف من يقولون شيعي يعني يعتقد بإمامة الإمام علي بعد النبي. والمعنى الثاني للتشيع هو حب أهل البيت، حب الإمام علي، قد يكون يعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان بعد النبي، لكن أحب الإمام علي، فيبقى فلان شيعة. بناء على هذا المعنى أن الشيعة هي المحبة لأهل البيت، تصير كل فرق المسلمين شيعة ما عدا فرقتين، النواصب والخوارج، لأن الخوارج يعادون عثمان وعلي، والنواصب يرسبون العداء لأهل البيت عليهم السلام. بناء على هذا المعنى الثاني يصير ابن أبي الحديد المعتزلي شيعي، يقول خاطب الإمام علي: يا قالع الباب الذي عن قلعه عجزت أكف أربعون وأربع أقول فيك سميدة، كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدة، لولا حدوثك قلت إنك خالق الأفلاك. كلمات عجيبة عجيبة. وهكذا يصير محمد بن إدريس الشافعي شيعي بناء على هذا المعنى، إن كان رفضا حب آل محمد فليعلم الثقلين أني رافضي. لكن هذا المعنى غير مراد. لكن بعض العامة لما يرمون مثلا الشافعي بالتشيع أو ابن أبي الحديد بالتشيع، أو الحاكم صاحب المستدرك الحاكم النيسابوري يرمون بالتشيع، فهم يريدون ماذا؟ أنه محب لأهل البيت. إذن مرادنا في الملل والنحل، ومرادنا أيضا في علم الرجال والدراية من التشيع، ماذا المراد من التشريع؟ من يرى أن الإمام علي هو الإمام بعد النبي. طبعا كل فرق المسلمين ترى ماذا؟ ترى أن الإمام علي إماما بعد النبي بالنص والتعيين وبالاسم. شذت فرقة واحدة وهي فرقة الجارودية من الزيدية، هذه ترى أن الإمام علي معين، لكن معين بالوصف لا بالاسم. وإلا كل فرق الشيعة ترى أن الإمام علي قد نصب وعين بالاسم، فقط الجارودية من الزيدية ترى أنه عين بماذا؟ ترى أنه عين بالوصف. زين، خلنا نجي إلى الفرق. طبعا الشيعة يتفقون على إمامة الإمام علي، ما حد يختلف، وبعد يتفقون على إمامة الحسن والحسين، يختلفون في من بعد الحسين. أول فرقة تواجهنا في من بعد الحسين هي فرقة الكيسانية، هؤلاء أتباع كيسان، وكيسان عابد لمحمد بن الحنفية، مولى لمحمد بن الحنفية. هؤلاء يقولون أن الإمامة آلت إلى محمد بن الحنفية ويختلفون. طبعا بعض الكتاب يرى أنهم يرون أن الإمامة بعد الإمام علي كانت لمحمد بن الحنفية، أي بعض الكتاب اللي كتبوا فيه الملل والنحاه. لكن بحسب التحقيق الكيسانية ترى إمامة الحسن والحسين، وإنما تختلف بعد الحسين، فترى أنه بعد الحسين لم تكن الإمامة في علي بن الحسين السجاد، وإنما كانت في محمد بن الحنفية. طبعا محمد بن الحنفية من أبناء الإمام علي الأبرار الأخيار، وهو على خير، وكان وصي الحسين سلام الله عليه، حتى بناء على القول بأنه ادعى الإمامة، لكن ثبتت التوبة لو قلنا بذلك، فهو على خير. لكن بعض فرق الكيسانية يرون أن محمد بن الحنفية لم يموت، بل غاب وهو المهدي المنتظر، وأنه غاب عند عسر وعند ماء، وعلى يمين أسد وعلى يسار نمر، والتفاصيل ما أذكرها إليكم كلها مكتوبة. لكن بعضهم يرى أن محمد بن الحنفية مات، ومن بعده رجعت الإمامة إلى ابن أخيه علي بن الحسين السجان. الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين السجان. طبعا لاحظوا الكيساني أتباع محمد بن الحنفية وهو على خير وهو بريء منهم، الزيدية بعد وهو على خير وهو بريء منهم. زيد الشهيد قام بالسيف لكن كان يدعو إلى الصادق من آل محمد، وهو من أفضل ولد الإمام الباقر بعد الإمام الصادق، قتل وعمره 42 سنة، وترحم عليه الإمام السجاد الإمام الصادق سلام الله عليه. شدو؟ زيد بن علي. أنا شنو قال؟ من قلة النوم بعد تعرف شلون؟ في يقولون الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية. زيد بن علي بن الحسين السجان، زيد الشهيد. إذا تريدون تشوفون هاي الانتفاضات وغيرها والثورات، في كتاب لطيف إلى هاشم معروف الحسني، الانتفاضات الشيعية، يعرف إلى كل الثورات والانتفاضات اللي قامت. وهذا زين إذا واحد يريد يسوي دراسة موقف الأئمة من الثورات، شنو كان موقف الأئمة من ثورات العلويين؟ طبعا هناك رأي يرى أن الأئمة عليهم السلام لم يقفوا بوجه ثورة، وإن كان ما أمضوا كل الثورات، بعض الثورات ما أمضوها، مثل ثورة النفس الزكية. الإمام علي قال، الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي ما تنتصرون عندنا في الكتاب، ما تنتصرون. قالها قال أنت تحسد ولدي، كانت بايع ولدي. بس الإمام قال لي اتق الله في ولد عمي الحسن، هم من نسل الحسن سلام الله عليه، هم من أبناء الحسن المثنى من نسل الحسن سلام الله عليه. على العموم الزيدية ينتسبون طبعا، هم بعدين رأوا أن الإمام في ولد الحسن والحسين، من يقم من نسل الحسن والحسين بالسيف فهو ماذا؟ فهو إمام. زين. من فرقهم الجارودية، أتباع عبد الجارود وهو زياد بن المنذر. من فرقهم السليمانية أو الجريرية، أتباع سليمان بن جرير الزيدي. من فرقهم البترية، أتباع الحسن بن صالح وكثير النواء الملقب بالأبتر، ويختلفون في بعض الأمور، الإمام الشورى أم غيره. ولذلك بعض الزيدية الآن، الزيدية كثير منهم الزيدية اللي باليمن في العقائد القريبين من السنة. المغيرية طبعا الإمام السجاد سلام الله عليه، كان من بعده الإمام الباقر ومن بعده الإمام الصادق. نشأت فرقة باسم المغيرية، أتباع المغيرة بن سعيد من أصحاب الإمام الباقر. الإمام الصادق لعن هذا الرجل، كان يدس الأحاديث في كتب الإمام الباقر. من الفرق المحمدية ينتظر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، هذا له النفس الزكية. من الفرق الناموسية، أتباع الناموس يعتقدون بإمامة الإمام الصادق ويرون أنه لم يمت وهو المهدي المنتظر، أنا شاءوا في البصرة. من الفرق الإسماعيلية، أتباع إسماعيل بن الإمام الصادق، وإسماعيل منهم بريء، إسماعيل من الصلحاء. طبعا بعضهم يرون أنه مات، بعضهم يرون أنه لم يموت وهو المهدي المنتظر. من الفرق السميطية يرون أن الإمام بعد جعفر هو محمد بن جعفر ثم في ولده. زين، سموه بالسميطية نسبة إلى يحيى بن أبي سميط. من الفرق الفطحية القائلون بإمامة عبد الله بن الأفطح، طبعا الأفطح مو منهم براء، الأفطح ودع الإمامة وعاش 70 يوم بعد الإمام الصادق. طبعا سمي أفطح لأنه أفطح الرأس أو الأف أو أفطح الرجلين، يعني عريض عريض. وجو سألوا عدة أسئلة ما جاوب، فكثير منهم طبعا الفطحية يرون إمامة عبد الله الأفطح بالإضافة إلى إمامة الأئمة الاثني عشر، يرون أن الإمامة بعد الصادق آلت إليه ثم رجعت إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقال أنه تاب إن شاء الله، ذاك يقال أنه تاب جعفر الكذاب عم الإمام المهدي سلام الله عليه. وإلا هذا الإمام الكاظم قال له اتق الله يا أخي. الواقفية وقفوا على إمامة الإمام الكاظم، لأن الواقفة مو مبدأ عقائدي، ترى أغرتهم الأموال، جتهم الفلوس والإمام الكاظم في السجن اشتروا بها ضياع وأموال وغيره. فلما استشهد الإمام الكاظم بعد ما قدروا رجعونها، قالوا لم يمت بل غاب وهو المهدي المنتظر. لكن بعضهم وصى لما قربت منه المنية قال أرجو الأموال إلى ورثة الكاظم عليه السلام. العاشر، الفرقة العاشرة الخطابية، أتباع محمد بن مقلاص أبو زينب الأسد الكوفي أبو الخطاب. بعد النصيرية، أتباع محمد بن نصير الفهري. نعم، إيه لعن الله أبو الخطاب. بعد هذا من الغلاة، بعدين هو ادعى الإمام أول شيء، فلما الإمام لعنه راح ادعى بعد صار إله ما شنو لا. ولذلك من الغلاة يصيرون لها الخطابية، من الغلاة يعتبرون من الغلاة. زين، هذه النصيرية اتباع محمد بن نصير الفهري، هذا يعتقد بربوبية الامام الهادي، يرى ان الامام علي بن محمد العسكري الهادي هو الله، اباح المحارم. علي بن محمد العسكري اي من العسكر؟ لا، علي بن محمد، علي الهادي، لا علي بن محمد، محمد الجواد اللي انتم متعودين علي الهادي، هم لان كلهم في العسكر الائمه المتاخرين بعد الجواد الامام الهادي والحسن العسكري والحجه. لا المشهور علي بن محمد الهادي بعد العسكري الامام الحجه، فين يوصل من العسكر يعني؟ كلهم بلين العسكر، منطقه عسكريه جيش، هذه سواها المعتصم العباسي، افرد منطقه عسكريه لعسكره بالقرب من سامراء فسميت بالعسكر. ف أشخصوا الإمام الهادي مو إقامة جبرية سياسية، ما إقامة عسكرية. الثاني عشر الغلاة الذين غالوا في حق النبي وأخرجوهم من حدود الخليقة، طبعا المغيرية والخطابية والنصيرية من هذا الصنف الغلاة، طبعا الغلاة الآن بعضهم موجودين ينسبون إليهم الآن، حتى بعض العلويين، بعض طبعا بعض العلويين، العلويين وين موجودين؟ موجودين في سوريا وموجودين في تركيا، تركيا يمكن 20 مليون علوي، 20 مليون علوي، طبعا بعضهم ما عنده الأمور، لكن بعض من عاشرهم قد ينسب إليهم بعض الأمور التي تميل إلى الغلو. بعد تحقيق هذه الأمور بدقة يحتاج إلى دراسة ميدانية، يحتاج إلى بحوث ميدانية. المفوضة عدلا من أصناف الغلاة، بعد شو يقولون؟ يقولوا الله خلق الإنسان وفوض إليه كل شيء، بعد ما له شغل به بعده، هاي المفوضة، فوض إليه ومثل واحد يجيب ولده وفلته يقول له خلاص ما لي شغل بيك بعد. والتفويض إلى أهل البيت عليهم السلام بعد شنو؟ غير مفوضة، مو المفوضة اللي يدعون ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وبعدين فوض الامور بطبع التفاصيل. من الاصناف، هذه اصناف كثيرة، يقول ذكرها الشيخ سبحانه في كلية، يقول فراجعه، هذه هي اهم الفرق، اهم فرق الشيعة واهم فرق السنة على العموم اللي تمثل الان يعني أكبر طائفة هي الطائفة الشيعية الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية. طبعا أغلب هذه الفرق قد بعد مذكور فقط في كتب الملل والنحل. أهم الفرق السنية ثلاثة وأهم الفرق الشيعية ثلاثة. أهم الفرق السنية ما هي؟ أهل الحديث والأشاعرة والخوارج، هاي بين الموجودين طبعا من ناحية علمية المعتزلة، لكن من الموجودين الآن الموجودين عندنا أهل الحديث وأشاعرة وخوارج في عمان. وأما شنو الأباضية؟ قلنا أنهم أتباع، هم يرون، يقولون نحن لسنا بخوارج. وأما الشيعة أبرزهم الإمامية الجعفرية والزيدية والإسماعيلية، إسماعيلية بعد فوق عدة فرق موجود عندهم الآن، الآغا خانية وموجود عندهم ال شو يسمونها البهرة، إليهم بعد اسم عندهم صندوق الفيسة. على العموم عصبهم الاقتصاد، طبعا الخاجة في الشيعة يركزون على الاقتصاد، بس شيعة إمامية اثنى عشرية جعفرية، مو مثل ماذا؟ مو مثل البهراء الذين هم شيعة إسماعيلية. حتى في البحرين عندهم مسجد صوب حديقة السلمانية هناك. هذا تمام الكلام في الفصل السابع في فرق المسلمين. الفصل الثامن والأخير بعد ما نطول فيه، بعد يبقى درسين ثلاثة وفيه مسك الختام في مباحث الدراية. الفصل الثامن في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. الحمد لله.